ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في هذه الغزوة، وما جمعت قط راحلتين أبدا إلا في هذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. يبقى هو فاهم برضو أن الأولانين كذابين، لكنه علمنا أن نقبل علانية الناس ونكل سرائر الناس إلى الله، مع أنه هو بقوله أما هذا فقد صدق دلنا على أنه يعلم أن الأولين كذب، ومع ذلك قبل منه. قال له: قم حتى يحكم الله فيك. هو طلع من المسجد من هنا وقابله جماعة من إيه؟ من أقربائه، هو ده الشاهد بقى. قالوا: ما هذا الذي فعل؟ قال: لماذا تعترف؟ والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قط إلا هذا الذنب، وقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله لك، وانت أذنبت، ده هو ذنب واحد بس اللي هو الذنب ده، فإذا كنت يعني كذبت في المسألة دي ودريت المسألة وقلت أنا لي عذر، وقال غفر الله لكعب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، كان يعني غفر المسألة، لكن انت كده عسرت على نفسك. قال: فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف وصل من الكلام كلام لدرجة أنه هيرجع يقول أنا كذاب، أنا في المرة الأولانية كنت كذاب. تتصور من شدة الكلام، وانت عارف الدم على الأذان مثل السحر. يعني كان زمان فيه إعلان لتنظيم الأسر يقول لك حسنين ومحمدين. حسنين راجل ايه يعني عنده سل، هم جايبينه كده عشان ينفر يعني الصور، عنده سل ومراته بقى حامل وبطنها قد كده اهو، وشايله هنا عيل وهنا عيل، وعيل ماسك رجلها وعيل ماسك الرجل الثانيه وعيل ماسك الثياب والدبان على وشهم، واخد بالك، والعيال مبربرين ومريلين وحالتهم كرب. طب محمدين واحد كده جميل مقطع شعر مسبسب لابس هدوم نظيفة معه امرأة جميلة وعيلين اثنين فقط. فانت بقى اخي كلك نظر، شوف بقى انت عايز تبقى مين فيهم، عايز تبقى حسنين غير المسلول دهوت، ولا عايز تبقى محمدين الرجل الحلو ده؟ ها، وجاب لك الصورة كده قال يا حسنين ومحمدين. الناس اول ما شافت المنظر ضحكت قال دي الهبل ده، هما بيستغفلوا مين؟ لكن فضل حسنين ومحمدين إعلانات مستمرة مستمرة لدرجة بعد سنة كاملة وجدنا من كان يستنكر أول مرة بدأ يستطعم الموضوع، مع أنه أول ما واجه الأسطورة أنكرها. والإعلام بيعتمد على قاعدة يهودية معروفة تقول: ما تكرر تقرر، ما تكرر ما جاء بالتكرار يصبح مقررا. قد تنكره أول مرة لكن مع كثرة الإلف العادة ممكن تألف. إذا كان الإنسان بيألف مرضه، يعني أول ما يصاب بمرض مثلا يخليه يعني ما يستطيع أن هو يضع رجله على الأرض مباشرة زي ما كان شباب، إنما يرفع رجله طاب الراحة كده على الأرض. فأول مرضه كان تعبان وزهقان وزعلان، بعد سنة من المرض اتعود على المرض، أصبح أليف المرض، خلاص بقت رجله خلاص خدت على أنها تنزل عرضي براحة ومش عارفيه والكلام ده. إذا كان الإنسان ممكن يألف مرضه، ألا يألف ما هو أدنى وأقل؟ فهؤلاء جعلوا يؤنبونه حتى قال: حتى هممت أن أكذب نفسي. فأنت وأنت في طريقك إلى الله لن يدعك شياطين الإنس، أول ما تبتدي تلتزم يقول لك: يا أخي ربنا رب قلوب، الإيمان في القلب المهم، الإيمان في القلب. مع أن العلماء اتفقوا على أن الظاهر إنما هو أسير للباطن، إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج. يعني لو في عود أعوج وجدت في الشمس كده ستجد ظل هذا العود على الأرض برضو مستقيم ولا أعوج؟ فالعلاقة بين الهدي الظاهر وبين الباطن كالعلاقة بين العود والظل، لا يمكن واحد يكون باطنه مستقيم وترى ظاهره معوجا على الإطلاق أبدا. كل حاجة الإيمان في القلب، حتى لما واحد مثلا يعفي لحيته يا أخي اللحية في القلب، إيه القلب أبو شنب ده؟